سائل يقول: مسجد في بريطانيا سموه في لندن، أهله يدعون إلى السلفية، أكثرهم سلفيون، إلا أن عند بعضهم تقصيرا، وهو أنهم يرحبون بدعاة ومحاضرين عندهم شكوك في المنهج، مثل بعض مشايخ الأردن ومثل بعض الذين يأتون من إحياء التراث، وهم أيضا متعاونون مع مسجد لوتون أي مسجد الغرباء. وعندما سئلوا عن إحياء التراث قالوا: علماء سلفيون زكوا إحياء التراث، فهل يجوز أن يحذر من هذا المسجد على ما عرفناه منهم أي من أصحابه؟ الجواب: أما إن هجمت عليهم إحياء التراث ودعاتها فإنها لا تهجم على مسجد إلا ويبلبلون أذهان أصحاب ذلك المسجد، وربما رأوا عندهم نقصا من جانب مادي فأغدقوا عليهم العطاءات والمعونات في بريطانيا وغيرها. ومن هنا ومن شبهاتهم أيضا وحزبية إحياء التراث يفسدون من هجموا عليه، فمن كان معهم على هذا الحال يكون منه السلفيون على حذر، نكون من أصحاب ذلك المسجد على حذر لما علمتم، حتى وإن كانوا يدعون السنة أو كذلك يظهرون بالسنة وحالهم هذا ما إحياء التراث سيغترون بهم. ثم اعلموا أن إحياء التراث زكاها أناس فعلا، يعني أولئك إحياء التراث يتزلفون عند أناس ويقولون: نحن نطبع كتبا ونحن نوزع أشرطتكم، وهذا كتابكم نحن طبعناه، وهذا أشرطتكم طبعنا منه 100,000 نسخة مثلا أو كذا وزعناها، وهذا كذا وهذا كذا، ونحن ندعو إلى السلفية بجهدنا ونريد معونتكم. فلهذا وذاك قد ربما يزكيهم من يزكيهم من أهل العلم، واستغلوا تلك التزاكي لضرب الدعوة، وصارت إحياء التراث حربا على الدعوة السلفية، شعرت أو لم تشعر، والله إن كثيرا منهم لا يشعرون، وربما يتقصدون يعني يتعمدون الحرب للدعوة السلفية لتمزيق طلابها. ثم لما افتضحت أنها إحياء التراث التي تسعى تمد أيديها السود في أوساط الدعوة السلفية وتسردم تربيتهم الزكية وتلاميذهم وجهودهم، جعلت تتخذ لها فروعا بأسماء أخرى، إما من الجمعيات أو من الأشخاص، فيشتغلون من التحت باسمها وبطريقتها، وإن كان ليس اسم إحياء التراث ملصقا بهم، وهم ربما يقولون: نحن ننقد عليها بعض الأمور ولكنها أي يستثنون عليها أشياء لها أشياء. الحاصل نسأل الله أن يكفي المسلمين شر هذه الجمعية وفروع تلك الجمعية التي أفسدت في الدعوة السلفية، نسأل الله السلامة. لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، نعوذ بالله من الفتن. قيل إن جمعية البر الإماراتية البنت البارة لإحياء التراث، ومنهم من يقول هي اليد على هذا تماما، وعندهم لحى دسمة، وهكذا أيضا مناظر جميلة وإذا جلسوا معك نحن ندعو إلى السلفية ونحن إخوانكم ونساعد ونتعاون ونفعل ونفعل ونبني مساجد وما إلى ذلك، فمن أي وجه يعني نكون حزبيين؟ هكذا يقولون هنا وهناك. سمعتم إراداتهم بالأمس كما يقول بعض السائلين أنهم يريدون على الناس أنهم ليسوا حزبيين، كلمة حزبية حرقتهم، وفعلا هم فيها، يعني ما هي عبارة عن رمي بباطل، لا والله، فإنهم حزبيون، لكن ما يريدون أن يظهروا بصورة يتميز عنهم. أفادنا الشيخ رحمه الله أن التميز والجرح والتعديل يقسم ظهور أهل البدع. التميز عنهم والجرح والتعديل يقسم ظهور أهل البدع، وفعلا لاحظنا هذا، يولولون ولولة إذا سمعوا كلمة فلان حزبي ولا فلان كذا، ما يريدون حد يتكلم فيهم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين؟ وهكذا إذا قيل يا جماعة أنتم آذيتمونا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو ده سبيلا. قالوا لا، نريد كلنا سواء، لأنهم دفعوا من أناس لقصدنا، هكذا دفعوا من أجل تمييعنا، ما هو من أجل أن ينفصلوا، وإن كان الانفصال هو الهدف يعني المقصود، لكن هذا ما هو المرمى الذي أهدفوا إليه جدا وكانوا قاصدين له، هكذا، وإنما كما يقولون إذا لم يدرك هذا فخلونا نأخذ ما تيسر وربك يبدلنا، يذهب أولئك الضائعون ونبقى صافين وربك يبدلنا من عنده، ويجهزون لهم كتلة هكذا وبطشوا لهم ربك يخلف علينا، وأجرنا على الله وهم آثمون، والله آثمون بتمييع. نحن ما نميع ولله الحمد، من فضل الله علينا أن ما نميع ربي، والله لا غلو ولا إفراط ولا تفريط، لا يعجبنا هذا ولا هذا. لما قام فالح الحربي يشن بتلك الحملات على أهل السنة بغلوه صالح البكري، والله ما عجبنا وشادخنا معه الحمد لله وسلم الله حصل الخير، ما عجبنا. وهكذا هنا أو غير هنا، ما نحب إفراطا ولا تفريطا، نحب أن نعيش على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متآخين، متزاورين، متعاضدين، متناصرين، متحابين، دعوة صافية نقية يحفها الخير والسلامة والأمن والأمان. وأوصي إخواني حفظهم الله، أعني بذلك أهل السنة سواء من المشايخ والدعاة، أن هذا المنهج لا نفرط فيه، منهج الأخوة. احذر أيها الداعي إلى الله أن تسل قلمك ترد على أخيك السلفي لشبهة أو لكلمة هو معك على الطريق، وإذا بذاك أيضا يشحن قلبه، وهذا الرجل يعني ماذا، وهذا المزلق الخطير، وهذا الكلام الخطير، ما في خطير، اعتبرها فائدة لأخيك وأخوك اعتبرها فائدة لك، هكذا فليكن، بارك الله فيكم. أما يعني إن حصل أن أخيك زلة أو مثلا في مسألة بحثها، افرض أنا أرى تحية المسجد واجبة وأنت تراها سنة، ممكن تخرج مجلدا فيه وأنا أخرج مجلد فيك، أن هذا يعني خالف الصواب وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، وبسم الله مشادخه من أجل هذه المسألة، ونظائرها كثير، هذا مثال ونموذج. والصوفية لما نتركهم، والشيعة والحزبيون الذين يريدون يقصدون هكذا السهام موجهة إلينا ونحن نتناقض داخل، هذا ليس بصحيح، أنا لا أرضاه والله، ومن قال إني أحب ذلك فالله حسيبه وأنا خصمه يوم القيامة. أبغض الخلاف بين أهل السنة وربي من قلبي، من صميم قلبي، إي والله، إنما بغي علينا، إيش يسوي للبغي، تقول له خبطني دافع يا أخي، حتى دجاجة خارش، وهي دجاجة، طلابنا يأخذون بين أيدينا أناس قد تربوا يبغي أخذ يضيعونهم ونحن نسكت، ما يصلح هذا، ولا يجوز شرعا أن نفرط في ذلك، وأن ماذا يزجلون عليهم ويضيعوهم، ودعاء إلى الله ويلبسون عليهم وإذا بهم في الشوارع وذاك فيزة وذاك معه يعني ماذا ذهب الجامعة وذاك وذاك إلى آخره، ما يجوز هذا. فلا بد من النصح لدين الله عز وجل لما كان كذا. أما أننا نحب يعني أن يختلف مع فلان مع فلان، ولا بين إخواني طلاب العلم، يعني سوءني جدا أن أسمع بين فلان وفلان خلاف في قضية من القضايا، سوءني جدا جدا أن أسمع بين أخ وآخر خلاف في قضية من القضايا. أقول هاتوا فلانا وهاتوا فلانا، نمسك المنهج السلفي الحق الكتاب والسنة، والله من خالف ذلك ما له مناص إلا الرجوع إلا إلى الحق. ولا يضبطنا نحن والمشايخ والعلماء والطلاب إلا أن نضبط أنفسنا كلنا بالحق، ونضبط أنفسنا بالمنهج السلفي، ومن جنح عنه قليلا قصدا أو عمدا يعود إليه، وتسير الدعوة على طاعة الله عز وجل. وأبشروا إن سرنا على ذلك والله سبل الدنيا بإذن الله، وينفع الله بها، لأن الحق مقبول والحق دين الله ينصره سبحانه وتعالى. هذا الذي أوصي إخواني إياك يا أخي، إن حصلت من أخيك زلة عليك جعلها في جانب الزلات من الإخوان، زلات إخوانك، لا تجعلها في زلات ماذا في جانب المنهج السلفي، لا لا اتق الله. صحيح. ثم هناك عفو وهناك صفح، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أشياء فينا قولوا لهم هؤلاء الذين يعني الذين اشتدت فتنتهم ما كان في عرضي في جانبي، قولوا لهم يأتوا والله سامحهم فيما يتعلق بي. وأما في جانب الدعوة السلفية لابد من توبة واضحة لأنها تخلخل بالدين الله عز وجل. صحيح. وأنتم كذلك أيضا، فليتق الله امرؤ في نفسه. وهكذا أنا أرى وأسمع ربما بعض الأخ مع أخيه، وهذا نريد جلسة نريد جلسة نريد جلسة، أنا إيش وهذا؟ ما هي جلسة الآن؟ نحن جالسين نحن جالسين، أنا جالس مع من الآن؟ جالس مع إخواني، هذه جلسة وجلسات وجلسات كلها تعالج هذا الأمر وهذا الشأن الذي لا أريد أن أسمع بين أخ وأخ إلا كل خير والتعاون والثناء الحسن. ألفت كتابا ثني على كتاب أخيك يا أخي، وإيش الذي يمنعك ما دام سلفيا؟ ولأخي فلان في هذا مبحث جيد جزاه الله خيرا أفاد فيه، يشكر على ذلك، وهذا يطلع عليها أخوك ويذكرك أيضا. أنتم قادمون على دعوة، قادمون على أن واحد يكون مثلا في دولة كذا، واحد في دولة كذا، واحد في دولة كذا، واحد مثلا في مدينة كذا، إلا ما يكون هناك ترابط بين الأخوة بحيث أن هذا يشد من عضد هذا، والله هذا سيشدخه بكلام، وهذا بسطر وهذا بسطر، وإذا صارت مشرقة وصرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن الذين في الجزائر أو في ليبيا أو في دول يعني ماذا من سائر العالم، يعني في الحجاز أو في نجد أو في اليمن أو في إفريقيا أو في أوروبا أو كذلك يعني، ونراه سلفيا، لا يجوزنا نفرط فيه أبدا، فضلا عن واحد في وسطنا، ما يجوزنا أن نفرط فيه وأن يكون منه يعني الجفاء بالنسبة له. يجب علينا أن نحبه في الله وأن نتلافاه ونسدد نقارب. إنما جاءت أشياء من فوق الرأس، جاءت من فوق الرأس، حزبية وفتنة وقلقلة الدعوة السلفية، وإلا هذا ديننا واعتقادنا، الحب في الله والبغض في الله والتسديد والمقاربة والتناصح برفق ولين. التناصح بالله عليكم، لو ما أنا أحب الرفق ولين سأضع إمامتي بين رجلي الشيخ محمد، يا شيخ محمد تق الله تخلصنا، خلنا إخوة إلى مستوى أضع إمامه، يعني ما أسوي لهذا الرجل، ما في إلا هذا جاه القبائل عندك، وبسم الله إلى هذا المستوى، ومسح من هنا ومسح من هنا وخلاص وعفى الله عما سلف وكذا، وما صدقت وأنا ألملم ذلك اليوم للفتنة الثائرة، وهكذا من أمور كثيرة. فهذا نعتقده أنه دين يجب أن نتآخى ويجب أن نتزاور، وأن من رأينا منه جفاء لأخوانه قربناه لأخيه وحببنا إليه أخاه وبغضنا إليه الفرقة وسددنا وقاربنا. أتدرون أن الدعوة، تظنون أن الدعوة فقط تقام على العلم؟ تقام على العلم، نعم أصلها العلم، لكن تقام على العلم وتقام على التعاون وتقام على المحبة وعلى حسن الجوار وعلى حسن الخلق وعلى أيضا كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس العلم فحسب هو الذي يجعل الدعوة تتوسع وتنتشر، العلم أعظم ما تنبني عليه والعقيدة الصحيحة والتوحيد، لكن هناك بنود وأمور وأوشاج وأواصر يجب ملاحظتها. بعض إخواني يتخاصمون على الصف الأول، وإذا بهم ها ترى بسم الله، وهذا الظالم هذا خبيث وينزل عليه أصول الإمام أحمد على صاحب الصف الأول. صحيح يا جماعة، الرفق الرفق، ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. صحيح، يعني نحن الآن، أنت تعتبر راعي الغنم، فيها الهزيلة، فيها النشيطة، وفيها المجنونة، واحدة مجنونة بعد الزرع هكذا، والله إن لم تنتبه لها ما أدري لو قد قفزت هكذا وقفزت هكذا. هدئها مع الأخريات، والأخرى ضعيفة قدمها قليل. وهكذا أيضا هناك سخال، هناك صغار يعني من الصغار هناك. ولهذا يقول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعاه، وكثير منهم رعى الغنم عليهم الصلاة والسلام. وهذا إذا رأى إنسان في منامه رعى الغنم، إنها رؤية أمم، فلهذا نموذج من هذا الجانب. كل يعني بحسبه، ما دام على خير وعلى سنة وعلى استقامة، ما هو لازم أن يكون في كل شيء ذروة رقم واحد كما يقال. والله يا أخي، المؤمن القوي خير من الضعيف، وكل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، الإيمان منه قوة ومنه ضعف، والمؤمنون فيهم أقوياء وفيهم ضعفاء. ما دام على كتاب السنة وعلى منهج سلفي وعلى خير، يقوم ويعدل ويصلح، يعني ماذا، بقدر ما يستطيع الإنسان أن يصلح أخاه، يصلحه، والمرء يصلح الجليس الصالح. هذه نصيحة، والحمد لله إن شاء الله فيها خير وفيها بركة، والله المستعان. يسوءني والله أن أرى خلافا مثل هذا في أشياء يسيرة. الحمد لله ما جلسنا مع أخ من الإخوان إلا وعلم الله عز وجل إن شاء الله صدقنا في محبة الصلح بين المسلمين وبين الإخوان والسنة، ويجعل الله البركة في ذلك بين مجموعة من الإخوان، سواء الإخوان الذين يختلفون هنا من الطلاب، يعني من سواء إخواننا من الحبشة الذين كانوا بينهم شيء زال، وإخواننا من أهل كذا، وإخواننا من أهل كذا، إلا أصحاب يعني العباطة، يدفع الله إن شاء الله عنهم الشر، ويستعيذون من الشيطان، والله المستعان. ما هذه وظيفتنا نحن، المخاصمة ولا المهاترة ولا المشاجرة ولا كذلك أيضا برد العضلات ولا العباطة كما يقال. وظيفتنا العلم والتعليم والتواضع والسكينة والحب والبغض. نحن حملة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرجوه إن شاء الله عز وجل، نحن حملة دين الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يكون تحفظ لك رياض الصالحين وإذا بك من غير الصالحين. الحمد لله رب العالمين،